حياكم الله شباب، انا الشيخ لي من اياس كافي نقدم لكم الحلقه 68 من برنامجنا الاسبوعي للبودكاست، وقدم دانر كيفي هلا ابو البسكويت ابو البسكويت ابو البسكويت وانمار انمار الضايج انمار انمار الزعلان. هلا شباب، شلونكم؟ اول شيء هلا، شو اخبارك؟ الله يسلمكم. نبلش بالاخبار. يب. صار حلقاتنا بسرعه، نبلش بها راسا بدون شيء. راسا يلا خلص، قلني الاخبار على السريع، قلني السيريس. عندنا شنو اول شيء؟ نسيت. لازم تبوق اكو رومر جديده يقول لك لازم تبوق بنك على مود تقدر تشتري ساعه ابل ام الجولد. شفت الخبر حنين من بس هو ترى السعر هو مو كلش متوقع، بس انا تخيلت اسعار عاليه. زين ليش انا الوحيد اللي ما تفاجئت؟ انا ما تفاجئت، بس انت عندك فلوس مبينه يعني شيء. ايه كرب كله كرب. لا انا ما تفاجئت اصلا، انا كنت متوقع يعني ممكن حتى توصل ل 10000 دولار ترى. لا بعد ساعه تشتري شقه قبل. اقول لك ترى اكو ساعات ذهب ارخص باي ذا واي، ب 18 قيراط. قيراط الا عاد شو يقولوا مو قيراط؟ اي ماشي، شو يقولوا 18 ما ادري. المهم ما طفر خطايا او رجع انمار، فمثل ما نحب ننوه لكم بهاي الحلقه انه انمار هو راح يطب ويطلع. اي بالله مصطلحاتنا صار يا اخي كلش غريبه بالبودكاست. على العموم احنا هذا سر انه نعتبر المستمعين مثل اصدقائنا وحبايبنا، فنحكي براحتنا. بالضبط، على مود احنا دا تشوفونا احنا دا ننفتح اكثر. تحتوى راس. اوكي كله دا تطلع غلط. المهم فيا من نوع يعني مو من 10000 دولار، لانه يعني خوره تشملك بعد في 60000 راح اشتري تسلا، ما اعرف شنو الربط. بس على العموم انا لما شو انا اقول لك 5000 دولار كلش غالي او 4000 دولار تدري. من نوع يعني بوكيت الاشاعات لما طلعت قالوا ايش قد حتكون 1000 او 1200 كان. ما انا كنت متخيل تطلع تبدي من 1500 فما فوق صراحه، هذا كان توقعي يعني. 5000 مو منطقي، ما ادري، انا كل شفت السعر مو منطقي، مو قصه انه انصدمت لها، هي بس مجرد اشاعات، بس اللي دا اشوفه هو مو منطقي يعني. على هيك حكي هي مو مطليه، هاي 100% يعني، هاي 100% ذهب طبعا، كل معدن ذهب. معقوله؟ اي واو، ما ادري، لابد مكتوب بالموقع، احنا ما انا ما ارد افتي. هاي مو طلع. لا ما كاتبها اللحظه هاي. لا ما كاتبها. لا هيك سعر اكيد مو طلع ترى. طبعاً مثل أنمار مدى يقول عن داخل شيء بالنسبة للسعر، إذا هيك شيء هو السر بعده غالي، بس هيك شيء لازم يكون 100% كل المعادن اللي بيها ذهب. أقولكم تعالوا. لا أنمار كان ليش جملة مهمة، عرفت يعني دارفت راح أجيب شنو. فرجع أنمار وين نجي وياك، وين تقل تعالوا وين نجي وياك بشرف أقولنا. راح ألو. رجع. المار وين نجي وياك؟ أقولكم تعالوا نحسبها حساب عرب. هسا هم مو قالوا يبلش سعر الأبل ووتش ب 350 دولار. هسا نحسب 350 دولار هاي اللي هي عادية، اللي هي مثلاً اللي هي تكون صناعتها طبيعية. فنحسب نقول مثلاً الساعة واحدة كشاشة ولا سوالف، خلينا نقول 350 دولار. هسا أنت أحسب غرام الذهب ل 18 تقريباً سعره شقد، نقدر نقول فد 30-35 دولار. فأنت أحسب وزنها هي شقد حتكون، وأحسب لصياغة مالتها. إيه صياغة يا مو بالورد جوني، هاي باقم على رأسه. دتحكي على تعرف وين أنت، دتحكي بس على الكراون والغلاف، يعني مو ثقل الساعة كليته، دتحكي أنت بس الغلاف والكراون. يعني كم غرام راح يطلعون؟ يعني راح يطلع 10 مثلا. لا أكثر 10 ضرب 35 دولار. أكثر يا معود، يا 10 يعني غرامات. أوكي شقد مثلا؟ يعني فد 30 غرام أقل شيء. أوكي 30 ضرب عمر الزواج واحد 35 همينا ألف باوع. شنو ألف؟ فلما ألف دولار. هذا نحسب إحنا غرام الذهب واحدة، هو الصياغة بس مالته نص سعره. ويا الصياغة نص سعر 1500، ويا 300 1800. أنت فتهم أني وين المقارنة مالتنا؟ هو بادي 5000. أوكي. ترى رقم. طبعا اذا طلع صدق بالمناسبه احنا عندنا شيء اشاعات اقول لك هي رومرز النهايه. انتوا انا بس هذا حساب شو اسمه الغرام الذهب ترى يختلف سعره عنه. انت شو اسعار الدوله؟ هو الاردن سعر الذهب دوله عن دوله تختلف، مو عمله عالميه. انا غلطان؟ لا عشان انا ارخص شويه بس هي ترى بالمناسبه بس نازله الذهب نازل. الو لا ما طلع مرت له. اوكي المهم بالخبر اللي دي يقول لك دي يعطيك حقائق انه كمثال انه ابل 100% على هيك شيء قاعده تنافس رولكس، لانه الجولد ووتشز يروح تقريبا الرولكس يبدي من 10000 دولار طلع مال رولكس، فاذا هم راح يبدوك 5000 هاي تفهم شلون يعني قاعد هيش دي يصير المنافسة. يعني ياتنا احنا ساعة ذكية اكثر وذهب، فمفروض تكون انه احسن رولكس هيش الفكرة. اي والله الذهب ب 36 دولار 36.77. شلون لقيته بالسبوت لايت؟ لحظة هذا الـ هذا شو اسمه؟ هذا علي هذا 21 او 18؟ مش مدريني 18 مش مكاد من دول السرسرية. ترى شو السرسرية؟ هو أنا دادور عليه مو ما أدري. ال هم أهمنا كشفوا على سعر ال يعني ال شو يسموها؟ الأبل أبل واتش اللي تجي ألمنيوم اللي هي ال شو اسمه مال سبورت اللي هو الأبل واتش الرسمي. او يا يا يا هي هاي الباب تكمله مو السبورت العادي الابل واتش الديفولت. لا لا لا هم اثنيناتهم الالمنيوم ثلاثه الالمنيوم بس الابل واتش العاديه تجي سافاير، ابل واتش سبورت تجي شو اسمه تجي مار شلونك تزين يابا يجي بلاستيك ويجي الجلد مالته مطاط، هذا يجي حديد والبادي مالته ستانلس ستيل يابا غير غير الكذا ستانلس ستيل والالمنيوم والذهب هي هاي مالتهم غير الزجاج الفرق المهم مديل حق انه يعترض يا والله مديل حق مو احنا بدنا نعرضه مديل حق يعترض راح اكتب له تاخذ الجواب بده يروح بحط شيء قلبه هيك وبديلوب يابا يقول لك 14 2 وهي عيد الحب يطلع بالضبط من ضمن الاشاعات يعني اللي هي اخر شيء طلعت يقول لك انه الابل واتش راح تنزل على الفالنتاين يوم 14/2. هم يعني يتوقعون الكل انه تنزل بشهر الثاني وديتمنونها من الناس تنزل بشهر الثاني بدل من يعني بشهر الواحد او تتاخر اكثر. ماركت وايز اذا ابل حطتها بشهر الثاني وقبل الفالنتاين تفتهم اللي راح يصير هواي اوردرز عليها الفالنتاين سواء كان يومها او يوم قبلها. هو مو بس هيك عندك انت يعني شهر الواحد فتش شهر ميت هو يعني ما اي كل الناس طالعه من الهوليديز فكلها دافع بحث كلها يعني زايعه فلوس هسه يعني بعد كم يوم راح يجي بنهايه الشهر هذا راح يكون بلاك فرايدي. بلاك فرايدي يعني عباره عن يعني قازوق صدق مال مال مال مال صرف فلوس ووراه بعدين راح يجي كريسمس وهذا هم هنا قازوق ثاني. فالشهر الواحد راح يكون يعني عباره عن شهر افلاس. انا اقول لك الشهر الثاني وفوق تبدي عاد مثلا منو جماعه اللي يسوون الضرائب مالتهم واللي يرجع لهم من الضرائب والهذي هاي بدي الواحد شويه ينتعش مثله. فيعني انا برايي اشوف يعني خوش موعد اذا نزلت بشهر الثاني او وراها. والله انا كلش متحمس لها. علي لازم تشتري لنا يعني هذا مو تسويه مثل الايفون تروح هناك توقف السر وتشتري لنا وتشتري للمستمعين همينه. أنا أشترك لك يعني على حساب يعني؟ لا لا راح أدفع لك. زين أفضل إنك شندا طريقة دا أقول لك إياها وافرتك يا حساب خاص فاتك. إيه ما مشكلة بعد أحسن. لا راح أدري. مهم كراوند للخبر الاسعار المتوقع اول شيء التاريخ المتوقع هو 14/2، الاسعار المتوقع 18 قيراط الذهب، طبعا ذهب اكو نوعين، الذهب الاصفر واكو الذهب شو سموه هم برونزي. برونزي وردي ايوه يعني هذا انا عفك من الاسماء مالتهم اللي هو البرونزي احنا، بس هو الذهب بشكل عام يقول لك اسعاره تتراوح من 4000 الى 5000 دولار. الستيل موديل اللي هو الديفولت موديل اللي هو بس اسمه ابل ووتش يبدي من 500، وعندك السبورت اللي هو جاي على مطاطي اكثر يشبه ببل وهاي الماتيريال مالته يبدي من 350 دولار. طبعا 350 هو زينات واحد معدهم، يعني واحد معدهم 100% راح يكون 350 على اعتبار هو هنا هو ابل هي قالت السعر هذا مو من عندنا احنا جبناه قالوا ابتداء منه سبورت لانه هو التشيبست من ناحيه الماتيريال بالضبط، همين الومنيوم وهمين ما بيها سافاير وهمين البلاستيك مالت السير، فلا بد هي هاي تكون. بس المهم يعني حسب ما فهمت اني يعني او حسب ما انه هذا نشوفه قدامنا بالموقع هاي انه ماكو فرق بيناتهم من ناحيه اللي كميزات بعد، بس لا انه امن اكو شغلات هيدن وبعدين لا لا ما اتوقع تتوقع no. ما اعرف نو نو نو نو نو ما راح تكون الفروقات هاي الماتيريال اللي صنعوها بها يعني ما تاثر على الكفاءه قد ما تأثر على شو يسمونه الشكل الخارجي. طبعا ما عدا بين الستيل والسبورت واللي هو ما أتوقع مو هالتأثير كل شيء هو من ناحية الزجاج إذا كان سفاير 100% أو هذاك الجوليرا لو شو اسمها الثاني شو اسمها Ion Exchange Glass هاي شنو الله أنمار رجع أنمار أنمار إيشي سبيك لانه دا اسمع صوتكم قطع فيا دوب هيجي دا دا انت اللي قطت الكلمه مال انه بالضبط زين هذا كان الخبر مال الذهب. علي شنو الاخبار الامور الثانيه حاب تحكي؟ الله يسلمك. جاي صار فيروسات بالدنيا ماكو فيروس هسه نجي عليها من ضمن اخبارها من هسه يعني قبل ما بلشنا حلقه اني شفت الخبر والمار طلع يعرف بي اوريدي اللي هي امازون اعلنت على سماعات جديده من مالتها انه اسمها امازون ايكو عباره عن تقدر تسميها سماعات هي هم اي الكل يسموها سبيكر يعني ما اني ما ادري شفت تسميتها خلاص هو ما ادري هي عباره عن سيري كانما طعنه مو سيري يعني انه عندهم الفتشي همنا الشيء يسموها الاسيستنت همنا اسمها أليكسا. هاي أليكسا جاوبك المفروض على انه لما مثلا تقولها مثلا هاي أليكسا مثلا سعبية شسة او باتشر شرح يصير مثلا بيها يعني عدة وظائف انه تقدر هي تسوي كياها وبيها عبارة عن ضوء يشتغل انه حتى يبين لك مثل يعني انديكيشن انه هي اشتغلت بالتحكي ما ادري شنو الاساس حسب ما امازون يعني شوفت بالفيديو ده يقول لك انه اساس تلقط الصوت بشكل كلش طبيعي نحتاج واحد يصيح عليها والعجبني بها انه تسوي ابديتات ويا الكلاود راسا بحيث انا عبالي بالبدايه عبالي تسوي ابديتات عن طريق التليفون بس لا حسب ما افتهمت انت تكون رابطها بالراوتر وهي تشتغل هاي بالضبط حسب ما افتهمت يعني هي بيها بروسيسور وبيها شغلها وكل شيء تمام زين اقولكم هسه هم مو قالوا بالاعلان مالتهم انه هي تقدر تسوي ريمايندرز وتسوي يعني هالسوالف زين هي يعني بنفس الوقت راح تتحكم بالتليفون صح زين انا من شفت هذا الشيء اللي مربوط بالكلاود اي فور اكزامبل انا من شفت اي مثلا انا اذا ما ادري اذا راح تشتغل مثلا ويا الاي كلاود بس كمثال الريمايندر وال كالندر مالتي مو مرتبط بالاي كلاود ومرتبط بباقي الاجهزه مالتي كليته فهي لما اربطها بالاكونت تتعدل على نسخه الاي كلاود فتتعدل بكل الاجهزه هو اني من هالمنطلق يعني شلون اقول لك مدى اقدر اسميها كسماعه لانه هي صارت هسه سماعه ونقدر نقول مثلا فد نوع من انواع الريموتات نقدر نسميها لا لا لا لا, لا. انتوا شوفوا كله فاهمين الموضوع غلط اطلعوا اثنينكم برا شو اسمه لا هي كلها هي بيها ما بيها يعني ما بيها شيء انه تقدر تتحكم بيها مثلا بالابلكيشن مالتك طبعا حيكون هو الابلكيشن متوفر للاندرويد والفايرفون اعتقد همينه والاي او اس بس يعني الريمايندر مالتها ما تكون مرتبط ويا باقي ريمايندرز مثل مال مال جوجل مثلا او مال المايكروسوفت او مال ابل يعني هي خاص ريمايندر خاص بيها يا الظاهر هيجي ظهر ريمايندر خاص به انه دوما يقول لك الابلكيشن مالتها هو عباره عن انه حتى تتحكم بيها اذا انت بعيد عنها عن السماعه. زين مش راح اتذكرك والله يا اخي. هي بيها دماغ، مو هي ما تجي دماغ سز، هي بيها دماغ مو. لا عجبني بعدين يجي ورا السكته مو انت تقول له يا اخي مو هي غريبه كلش. طبعا احنا يعني لا لا علي انت تقولها صح، انا ما احكي على هاي يعني بي بروسيسر بي فويس ريكوجنيشن انت تقولها كلها مضبوط، انا ما احكي على هاي نسخه الريمايندر والكالندر اللي انت تضيف او تطرح من عنده. بس لحظه وين يكون موجود هذا اللي احكي بي؟ يعني هل يربط على نفس يعني هي تعرف كل السكيدجول مالتك اللي هو تجيب الباك اب من جوجل درايف من اي مكان اللي انت قاعده تستخدمه على مود تسوي سينكرونايزيشن بين اجهزتك اللي انت قاعده تقوله؟ لا هي اصلا تكون منفصله وشغلها بواحد صح؟ اي بس انت فهمت المنطقي اكثر يكون يربط ويا السوفت ويرز اللي انت قاعده تستخدمه. احتمال ما تدعم الكل بس احتمال مثلا تدعم واحد. من اللي أنا شفته الريمايندر أتوقع هذا مع مايكروسوفت مو؟ شكل الريمايندر لما طلع هذا الأخضر ما أتذكره. هذا فاير أوس الفاير ها معقول بس لا لهم هذا مالتهم الكلاود مالتهم الخاص ما أدري مال الكلاود الخاص. زين تشو شو قصتك ويا شو اسمه ويا الريمايندر أكثر واحد أبسست ويا؟ لا مهم مثلا اذا انا جبته وحبيت ما راح اجيبه بس كمثال لو انا جبته اوكي واني اوريدي الكالندر مالتي مثلا مال ابل اللي هو على الاي كلاود والريمايندر مستخدمه خلينا نقول بي داتا هوايه شغلات بالفيوتشر شغلات بالباست لما اجيب هذا يعجبني لما اضيف شيء يكون تكمله للباقات مو هذا يكون منفصل عن هذا. افتهمت شنو قصدي؟ زين ده اوكي وياك بس انت بس هي سؤال عبر والله. بس هي انت مثلا فكر بيها حتى لو ريمايندر اذا بيها مثلا ريمايندر وهذه يعني انت شو هتسوي بيها؟ هي بالبيت لا مو لما تعدل بالاي كلاود فطلعت برا خلص الريمايندر انضاف للتليفوني يعني بالبيت ذكريني عود اشتري مثلا طماطة بس اطلع برا اروح للسوق اشوف لما افتح اللستة مالتي مكتوب انه لازم اني اشتري طماطة. افتهم شنو قصدي؟ بلي صدقني make more sense ما ادري اللي تشبيكم عندها حسة هيك منطقية اكثر يكون متكامل ويا باقي السيستم. اوكي اوكي دانر فاين ما ادري شو اقول اخبرهم واقول لهم بس تدري هذا البرودكت شو اسمه داعش يكيفون عليه. ليش يقولون عليه؟ شمو أليكس أليكسس هاي كلها أو أليكسا أي مشتاق حتى شيء يصير والله مربطت زدت شوك شنو قوي يعني لا دا إنه دا تحكي جديات إنه والله ما دافته داعش راح يشترون نكتة سوري إيكو أي فين يا أخي هاي ما وين لعد ما قات فادر منه أنا حتى الرجة دا أسمعها وسوى ميوت هو طلع أصلاً كله طلع أوكي. فعلى العموم يا المهم الامازون ايكو سعرها ب $200 او سعرها يصير $99 للي ناس عندهم الاشتراك مال برايم بس عليك انه هاي بس لازم انفيتيشن وحاليا انفيتيشن لازم واحد يقدر ياخذها ف برايم مربوط ويا السبوتيفاي ان هي اصلا in the coming weeks بندورة for limited time prime. اي هي الحلو بيها انه اكو شغلات مربوطه بيها مثلا البندورا كانت كذا بندورا واي تيونز وسبوتيفاي اوريدي يسوي سينك الميوزك وياهم ويا اللايبرز مالتك ديا تقدر انت تسوي وياها. المهم تجاوب يعني تسالها وتجاوبك وما ادري شنو، قلت لك تاخذ المعلومات كلها من الانترنت ومن الكلاود والهذي، والابديت يجيها اوتوماتيك من الكلاود بحيث اذا عندهم اي شيء هذه راسا شو اسمه بس يجي ابديت راسا من واحد يتحدث. فمثل ما قلنا لكم هذا سعرها وحاليا ما متوفره حسب ما تقول امازون يعني بالاسابيع القادمه ان شاء الله. خطايا بس لا شو اسمه همنا يفشل مالتهم شو اسمه تفشل هي هاي معقولة ولا عندها شوف بي مستقبل أكثر من التليفون وال السوالف الثانية. التابلت مالتهم هذا البيبر ترى ناجح سو فار. إيه أتوقع هسه المبيعات صارت منخفضة بسبب يعني هسه الأجهزة هاي زادت اللي ميني تابلت أو التليفونات الكبيرة مثلا آيفون 6 بلس وصار كل آيباد من ما وال... دخل وبعدها ماشي مو كلش طبيعي. يعني الشاشه مالته بصراحه شاشه تفيك مو هي على مود هاي هي الكندل يفيدك صدق هو ريدر مال كتب وعلى اعتبار الاجانب انه يعني صدق سكاشه مال كتب فانه يستفادون من عندها لانه اول شيء الباتر كلش فتشي يعني ما يخلص تنسى الشحن. الشاشه مالته كلش واضحه بالشمس بالليل بالهذي تقدر انت تقرا بيها وكلها طعن وردي كونكتد للعين كلش مريحه بالقرايه بالظلمه حتى لو شعم ظلمه بس هي السخافه بس لما تقلب الصفحه انت شايف الفيديو ما شايف الفيديو يعني واحد يقلب الصفحه ما ادري او مدى اتذكر شو يصير شلون ما ادري هو لانه طبيعه الشاشه هيك هي هاي الاي انك مالتهم هيك تتخربط ما ادري ايش يصير بيها عبالك تحس قامت الشاشه فشي غريب اي لما هي هيك يعني هي هاي الشاشات اللي هيك تشبه مثلا حتى شاشات الكالكوليترات والشاشات اللي احنا نقول عليها قديمه اللي هي هيك عبالك لا خطايا هذا راح يتونس خطايا انمار بالبودكاست الو اي انمار كمل انت راسا هيك راسا بدي اقول انه الشاشات هي هاي اللي يسموها اللي هي حتى تشبه شاشات الكالكوليترات القديمه الشاشه اللي هي مثل عبالك تصبغ صبغ الكتابات بس هي هاي انت من تقرا بها تحسسك عبالك تقرا صفحه عاديه من كتاب فمريحه تكون كلش هي بالضبط مثل يعني قريبه كلش عن شاشه البيبل واتش بالضبط. فعلى العموم هاي موضوع الامازون والكندل. عندنا موضوع الثاني اللي هو هسه حاليا شويه خطر يعتبر نوعا ما اللي هو انتشار فيروس للاي او اس وللماك اللي هو اسمه واير لوركر. فيلم هذا طبعا انا دحكي بطيء لانه دا اطلع الخبر حتى بالمضبوط احكي ما اجتهد بكيف ريت اني همنا اكو نقطه بس واحده ما فهمتها بس اشرحها اسالك اياها اوكي انه يعني فتشغله انه شلون هي بدت اصلا بس احكي الخبر تفضل. اي على العموم فهذا طبعا حاليا هو هسه منتشر بالصين رقم واحد عن طريق انه انه مثل اب ستور مال بالصين فتشيل هيك شيء الاجهزة الماك اللي هو اسمه ميادي اب ستور. اي بس هذا الان اوفيشال هو هذا سؤالي هذا الستور اللي مو رسمي يا يعني اللي هو تنزل هاي البوكيت حكينا انه شلون اكو برامج فري اكو ناس تنزل نقدر نقول هذا ما التكريك من هسه فتت عليه هذا ما التكريك اللي هو مرات تضبط وياك مو ويا كل البرامج والالعاب بس 90% without jailbreak يعني تنزلها فري وبدون jailbreak. ما ادري اذا هو نفس الستور لو لا بس معروفه الستور صيني كان يجي يسوي ما ادري اذا هو نفس الاسم مو عندهم ترى عندهم كذا ستور مو وعندهم بس انا اقول لك هو دي يجي من الماك اول شيء فالناس تنزل مثلا ابلكيشن على الماك مالته يعني على اعتبار بالضبط. الماك ما بي ترى ما بي يعني جيل بريك يعني الابلكيشن كرك راسا ينزل هيك زين حتى لو من اب ستور يعني ابلكيشن مال اب ستور ينزل مكرك على العموم فانه القصه اللي يصير انه واحد لما ينزل من مالته الستور على ال شو اسمه على الماك مالتك بس ما يكون اكتف، يكون موجود active. هناك بالضبط ينتظر شو وقت ما تربط اي جهاز بي اي او اس بالضبط. فانه يب خطا انمار بالضبط هو ينتظر يظل ينتظر لحد ما انه اليو اس بي بورت انه شو وقت يعني تشكل بي انت الايفون مالتك بس الشكله او حتى ايباد هو المهم يشتغل على الاي او اس بس الشكله هو راسا انه يحول على الاي او اس. وطبعا عن طريق لما يفوت هو بالجهاز طبعا راح يبدي ياخذ شغلات شغلات خاصه مثلا كونتاكت المسجات وغيرها ما ادري اذا حيقدر يوصل للصور والايميلات وهذه بس هو بعد اذا فات الكونتاكت والمسجات ايش بقى بالضبط. مو خلص السالفه بس انا وين كان سؤالي اذا انت اصلا ما منزل هاي البرامج من هذا الستور اللي هو المفروض انت اصلا ما تنزل منك بس يعني سيطلت طلع انت مو طبيعي هيك دائما تنزل هيك كرب رب التكريك من لا والله لا لا لا وين يعني انا كله لو انزله من الموقع الرسمي لو انزله من الاب ستور و90% افضل المواقع الرسميه مال نفس المنتج لانه دائما تلقى الاسعار هناك احسن والله الاب ستور مرات تلقى السعر هيك بوحده شويه عالي غريبه ما ادري اذا ملاحظه لو لا أو بالذات السيلات اللي سواها مثلا كالت اوف ماك اي انا اقول لك اكو هاي السيلز يعني ذاك يوم اخذت هذا يعني شو اسمه من هاي تجي البندل هم انا ما ادري كم هذا اخذته كله بيش ما ادري ب 10 دولار ما ادري اي اقول لك قيمته ما ادري 70 80 دولار طبعا هاي المواقع الرسميه يعني كالت اوف ماك هو يعطيك اللينكات ويا المواقع الرسميه كل السيريال وشغلات يعني مو انه فتشي لا مو كلك كرك او كلك في المدر بس سؤال اذا انت اصلا ما تنزل منك وتليفونك ما تسوي له جيل بريك وما عندك هاي السوالف المفروض انه مين مدى ينتشر صح لا يعني متى بدي اقول لك هو الانفكشن بس يزيد مو يخافون احتمال يعني ينتشر على غير مكان مو الا انه بس يا انه بس يجي للاي او اس يبدي يروح من اي او اس لاي او اس بشكل طبيعي خلينا نقول اي يعني هو يعني بالضبط هو مثل المرض يصير يبدي ينتشر يعني من جهاز لجهاز وهذه يعني طبعا طريقه مثل تسوي كونكت ويا الماك وهذه زين. فحاليا هم مسجات فتره خوش رقم 467 او اس اكس ابلكيشن على هذا ميادي اب ستور اوريدي انفكتد وهذول الابلكيشنات يعني موجوده بالسيرفر انت يعني تنزلهم اللي هو الثيرد بارتي ماك ابلكيشن ستور ان تشاينا وعندك ايش قد 356104 مره مسوي لها داونلود الابلكيشنات فانت احسب يعني صدق اقول لك مشكله بالصين لما تدش السالفه صدق تصير راسا الارقام عاليه يعني راسا طقوا هيك بيجي بثواني صارت فت ربع مليون اكثر من ربع مليون خبال بالضبط هم اني انه طبعا حلقه برعايه بيبسي دا لحظه شو تسكت دا اقول هذا ايش يسوي دا شبق لما يروح الغاز بالعافيه زين فيا انه هي بالضبط هم اني انه الصين فتشي عباره عن مليارات ف يعني صدق بس يعني السمول نمبر مالتهم اللي ينزلوه هو بالفعل هوايه رقم كبير زين. على العموم فالوايل لوركر هو على مدها هو سموه وايل لوركر لانه هو ينتظر الواحد يكنك ويا الايفون يلا انه هو ينقل روحه بالتليفون زين. طبعا هذا خطر عباره بالنسبه لابل ابل طبعا حاليا دا تشتغل على شو اسمه على هاي الثغره وراح تسدها بس ما نعرف ما نعرف شو وقت حيتكون متوفر. سوت ابديت اليوم وما اعرف ما اعرف اذا هذا الابديت اللي دخل بهذا الموضوع لانه انا بعدين عرفت عن هذا الموضوع لا مو ابديت للسيستم ابديت البيجز وكينوت ونمبرز بس كاتبين ستيبلتي وبجز فيكسينج ما ادري لا اليوم انا مجاني هسه اي على سالفة الصين وشون دائما ينتشر هاي فشي شوي خارج عن الموضوع بس تذكرتني بيها مرض الإيبولا طبعا هاي اللي هو مو مرض جديد بس السبب الجديد دي يرجع دي ينتشر، واللي هو فتشي دي خوف يعني منظمة الصحة العالمية كل تخايفة من عندها وكلها قاعدين دي يحاولون يعالجوها. ف بدت هي طبعا من افريقيا، فاتوقع صارت حاله او حالتين وصل لامريكا. فلما وصلت شلون اقول لك، الناس صاروا ينتبهون لهذا الموضوع اكثر. اكو شافت لعبه ما ادري اذا حكى عنها بالبودكاست لو لا، اسمها بلايك انك، اللي هو شركه الوباء المحدوده بالعربي اذا قاعد اترجمها، اللي هو انت تسوي دوروا عليها، موجوده بالاي اس وموجودة I think من بستيم. اللعبة مشهورة من قبل، موجودة لعبة استراتيجية كلش صعبة. الفكرة انه انت تسوي لك فيروس او بكتيريا وهاي وتعطي خصائص معينة وتحاول تنشرها، لازم الهدفك انك تنشرها بكل العالم. فاللعبة مرض بس something كلش صعب. الحلو بالموضوع ورا ما صارت الإيبولا رجع اللعبة صارت قوية، رجع انتشرت مرة ثانية، قام الناس ينزلوها بس على مود يجربون أفكار وهاي دي يشوفون شون اللعبة دا تنتشر. اللي عجبني اللي مسوي اللعبة سوى ستيتمنت حكى على هالموضوع، قال احنا طبعا يحزننا كلش انه اكو اصلا هيك مرض قاعد دي يصير وهاي، واحنا ما فرحان انه قاعد دي يصير عندنا داونلودز اكثر. طبعا باي ذا واي اتوقع عبرو بس بهاي الفترة الصغيرة عبروا المليون داونلود، واللعبة بفلوس وبي ان اب بيرتشيسز يا غير انه قبل اصلا هي لعبة فتشيس من من من اصعب الالعاب خلينا نقول الاستراتيجية، بيها هواية عوامل احكي بيها هسه شوية لخ. بس الفكرة الخبر عجبني انه قال كلش يحزن هذا الموضوع، احنا ما فرحين الموضوع الداونلود لانه هو فت خبر سيء انه الايبولا ان شاء الله يكون يروح. بس اللي عاجبني بالموضوع الناس دا ياخذون الموضوع سيريس، لانه مو بس تكون اللعبه فن، تصير ايدكيشنال همينه. واكو بعض المواقع من ضمنها عربيه من المهتمه بال الالعاب وهاي الامور، عجبني سووا همينه فيديو توكيت كان بس على غير مرض اللي قبل الإيبولا، شان اسمه اللي بسعودية بدت نسيتها واللي اختفت هسه، بدت هيك فترة كلش صغيرة وصارت هوسة وانتشرت كلش بقوة بعدين اختفت. شلون سووا همنا نفس الشيء في فيديو توعوي، جاب كل الأعراض اللي يسويها. طبعا البرنامج قد ما معقد اللعبة، أقول لك تجيب الأعراض يعني أنت هذا المرض هيك يسوي هيك يسوي هيك يسوي، تختار الشغلات تفهم شلون، وشون الإفكت وشون يتنقل ويتأثر بالهواء لو بالرطوبة، الفيروسز ويتحول يسوي الميوتيشن لو ما يسوي ميوتيشن، شون التنقل يعني من هاي الأمور كلها تحطه. وشاف إنه بكم يوم ينتشر وكم يوم الأرض يلحقون يسوون أبحاث ويقضون على المرض. فقام يستخدم هالجانب. فهسه نفس الشيء الإيبولا، الناس قاعدة يشتروه بس على مود يسوون تجارب ويشوف شلون الكره الارضيه تقدر مثلا، طبعا هي سيميليشن وتشذب الارقام اللي راح تكون بيها، بس استل الفكره تحولت من لعبه الى برنامج ممكن تعليمي او توعوي. فجينا الموضوع عن طريق الصين. التريك باللعبه غالبا على مود تسلق بقوه تنجح تبديها من الصين، لانه كلش العدد هوايه، فإذا قدرت تسيطر على الصين فأنت أوردي ثلث العالم أخذته. تفهم شلون؟ فيجي التحشيش مع الاستراتيجية المخيفة. فعجبني إنه دائما التجارب تكون بالصين حتى هاي السوالف. الفيروس تبدي منك على يصير البوم قوي. لعد واحد والله خوش ماركت هذا يستهدفه. مو؟ لا بالمناسبة بالألعاب والأبليكيشنات هاي همنا ذكرتني. إذا مو أنت لعبتك تسوي بالإنجليزي، ثاني أهم لغة إنك تقعد تدعمها هو الصيني. لا. يا الصيني كلش مهم إذا دعمته فتشي صدق ينتشر البرنامج مالتك بقوة. إرادنا واحد صيني. هذا نداء من هذا البودكاست، إذا أيوك واحد صيني موجود هنا بالأردن خليه يتصل علينا على حلال. ما أعرف الشعر بس إذا أكو. تحت الشاشة. يا لا هو دقيق ما أدري شلون أكو يعني حلقي صيني دي يسمع البرنامج ماتنا وعمان همنا تحشيش. فعلى العموم يا فبالنسبة للفيروس هذا طبعا الواير لوركر هو يعني واحد لازم يدير باله، أهم شيء ابتعدوا عن المكرك. لأنه هو يعني كوايد تطلع بعد إثباتات أكثر إنه واحد لازم صدق ليش إنه لا يسوي جيل بريك ينزل مكرك يعني. لأنه صدق يا أخي هي ما له علاقة بجيل بريك، إذا أنت مسوي جيل بريك لو ما مسوي الواير لوركر هو حي يعني يستهدف أي شيء. بس يعني مو هذا الموضوع، الموضوع إنه أهم شيء التكريك يعني ابتعدوا عني يعني مصايبي. صح. يب. فبشنو بلا بعد عندنا يا عندنا فروست بايت، هاي من الاخبار اللي همنا انت قلت لنا عليها. طبعا عندي تعليقات همنا يعني مو هي مو بالشكل اللي انت متخيله، بس خليني احكي بها. مثل ما تعرفون الاي او اس 8 اجاويه تقنيه اسمها ميتل، هي تقنية سوفت وير بس تشتغل بشكل بعد اقوى همنا ويا الاجهزه الحديثه اللي هي 6 و 6 بلس، بس طبعا موجودة حتى 5 دي يشتغل وكلش طبيعي. واي تقريبا اي جهاز من دي دعم الـ iOS 8، بس فعاليته وقوته تفرق من الجهاز الجهاز. الأجهزة الجديدة فتشي الباور بها كلش يكون أعلى. المثل شنو فكرته؟ أنه لما أنت تسوي ألعاب سواء كان 2D وبالأخص 3D، احتمال أنت ما تعرف بيها، لما انت تسوي اللعبه وتنزلها اكو لايبلاريز، مكتبات خاصه شلون على مود يشتغل اللعبه عندك بالجهاز. واحده من هاي المكتبات الكلش مشهوره موجوده مو بس بالايفون، موجوده بكل مكان تقريبا، اللي هو اللي يسمونه اوبن جي ال. هذا يستهلك هواي ريسورسز، يعني يستهلك هواي من الرام، هواي من السي بي يو. هاي اجت تقنيه مثل مو يلغي الاوبن جي ال، يبقى موجود بس يكون فتشي مدل بحيث يقلل من كمية الريسورس اللي قاعد يستهلكه الأوبن جي ال. فهاي المثل بشكل بسيط. طبعا هواي شركات سواء كان شركات دا تسوي ألعاب أو اللي قاعد تسوي أنجز من ضمنها يونيتي، رأسا بدوا يشتغلون إنه شلون تكون النسخة المحدثة مالتهم يدعم المثل. يونيتي رسميا أوردي أعلنت الموضوع بالمؤتمر مالتهم بوقت حكيناها، بس مطوا هواي تفاصيل لأنه بوقت كان الآي أس أي بعد ما نازل، فقالوا راح تكون متوفرة بس ما نقدر نعطي تفاصيل لحد ما يعلن عن الآي أس أي بشكل رسمي، بس نشتغل ويا أبل وفتشي فانتاستيك مثل راح تصير. فأنا أتوقع ويا اليونيتي 5 اللي راح تجي ويا نهاية السنة راح تكون أوردي في بها الدعم مال مثل باي ديفولت، يعني أنت تسوي نفس اللعبة مالتك بس يكون البرفورمانس هو أقوى بالآيباد أو الآيفون مالتك. واحدة من هاي الشركات اللي تسوي الانجنز اللي هي الفروست بايت 3 طبعا هسه هم سووا فالتست، هم دائما يسوون تجارب على الايباد، فهسه سووا تيست ويا المتل قدروا يحطون باتل فيلد 4 تك ديمو. تك ديمو يعني اكو امور هواي شايلها بس هيش تجربه للجرافيك والهاي، فقدروا يشغلوها طبعا مو بمواصفات هاي هي التعليقي، لا تتخيل مو مثل مواصفات الالترا كمبيوتر او الكمبيوتر او هيك يعني على المواصفات الموجوده على الكمبيوتر مو هيك اوكي، بس فتشي بحياتهم ما كانوا يتخيلون انه يوصلها من ناحيه الايباد والايفون من هاي الناحية إنه واي أعلى، والصور الموجودة ترى فتشي واو، بس ترى مو هيك بالبي سي، بس كآيباد صدق واو. يعني هاي الفلير والضوء شون جاي ترى خرافي، يعني كاس ويا القاع الشمس والدبابة شون طالعة منه كلش خرافي نايس، السماء شون طالعة فتشي لطيف كلش هواي. فاي كانت التقدمة مالتهم هم أتوقع تجاربهم الفروست بايت اللي هو بس بلانس في اس زومبيز همين التقدمة شفنا لهم هاي بالدبل دبل دي سي إذا بتتذكروا، وباتل فيلد 4 الكوماندر آب هاي أوردي نزلت ويا باتل فيلد 4 بلي تمام يب يب يب زين. يعني ما راح يسوون في شيء له علاقة بالآي أو إس؟ ما كاتبين هم انه راح يصير، بس هاي التقدموس غالبا انه lead to something، مش شرط يكون باتل فيلد بس راح يوصل الفكره. هو هذا اقول يعني الانجن هيك قوي دي يستخدمون دي يستغلون الخاصيه مال ميتل، فلا بد يعني يسوون لهم فتشي ولو لازم، بس طبعا لازم ننتظر من شركات التربل اي. فروست بايت مو انجن متوفر اللي لعامة الناس كل الناس ففتشيك يعني شلون تقول مثلا فوكس انجن مال هيديو كوجيما ما روح اني من الويب سايت واسوي له داونلود، فشي هاي اتفاقيات وشركات كبيره تكون تستخدمها غير عن الريل كانت هيجي بالمناسبه بس غيرت بعدين وجهتها بالسنوات الاخيره وخب هاي السنه اصلا سويتها بعد ابسط وسويت اللايسنس مالتها شهري تدفع يعني رقم صغيرون اتوقع $25 او شيء اذا انت عندي يا طبعا ليميتد بس جود تحكي انت بالنهايه الريل انجن فأتوقع فروست بايت هاي تكون بداية لو راح يسوون نسخة فروست بايت للأنديز وتكون سعره منطقي سعره يعني فشي منطقي إنه تنزله إنه هاي الهدف من التقديمات لو راح يسوون هم ألعاب خاصة بيهم ويا شركات التربل أي فننتظر ما دام دي يسوون تقديمات يعني فشي دي يشتغل بس حاليا دي يشتغل فقط ويا فريقهم خاص يعني نسخة خاصة من الأنجن او اي واحد فهي هاي يب كول والله كل شيء حلو انا من الصفات لما شفت هذه لا لا اقول لك فت شيء هاي ان شاء الله اذا من السنه نحط اللينك اخبار محليه اللي دخل بالتطوير بشهر 11 عاده كل سنه هنا بالاردن يصير كفت ايفنت اسمه جوردن جيمينج سمت إذا أنت موجود بالأردن فسجل هذا التاريخ يمك اللي هو 22/11 مفروض هو دائما يومين بس كأنه هالسنة بس يوم واحد بس ما مبين يعني هو باللوجو كاتبي بس بالدسكريبشن ما مكتوب فما أعرف مبدئيا هو 22/11 احتمال يكون الثاني يوم 23/11 بس 22/11 يبدي من 9 الصبح ل 6 المساء شنو هو هذا أصلا هاي عادة كل سنة يجيبون شركات عالمية وشركات محلية من برا الأردن ومن داخل الأردن ومن السنة اللي فاتت احنا لم طلبنا واستمرت السنة اللي فاتت وشكلها هاي السنة من راح يسووا هيك حسب ما بعدنا متفقين انه برا المسرح يكون هيك مثل مدخل وشوية صالة يعني هناك يحطون بوثات يكون بها الناس الانديز المثلي ومثل غيري نعرض اذا عندنا العاب جديده او شغلات جديده وكذا حابين نعرضها نحط الكمبيوترات وهاي الامور ففد شيء لطيف انت تروح المكان من الصبح للمساء كل اللي موجودين بيها انترستينج يعني بالصناعه الالعاب سواء كان هو مطور او موسيقى او جرافيك او اي شيء او بس يحب هاي يعرف عن الصناعه والهاي تلقى كل هذول الجيكس اللي يحبون هاي السالفه يكونوا موجودين بمكان واحد اجي كلش فيكه كلش حلو ودائما عاده تكون السيشن مهمه يعني السنه اللي فاتت اتوقع حتى ناس من Gears of War الارت دايركتور كان موجود حلو مثلاً أي فشان فت something إنه حكينا وياه واحد من اللي مشتغلين على ال شو يسمونه I think ال graphic بس مو كان art director something جزء من ال graphic كان لازم مال تايتن فول قبل ما تنزل تايتن فول قبل ما يعلنون عليها هو قال بس إنه بكتش عن project جديد لل Call of Duty أو ما أدري يمكن كانوا عالني أو هاي مهم فهم كانوا الثالث نسيت يونيتي كانوا جايين سوني ما اجت بس مثلا دزت فيديو كانت تحكي بيه عن فيتشر معين وهكذا ده تصير وشركات محلية ثانية همين في الطماطم نعم جيمز شركات الأوردي موجود الأنديز واي همين كانوا ناس موجودين فشي كول انترستينج اللينك دز لك يا همين لك وحتى تحطه تقدرون تسجلون بيه فري بس لازم تسجل التيكت على مود بس تفوت تاخذ الباجة مالتك على موقع ايفنت برايت اذا تعرف وهو طبعا اذا عندك اي او اس ربطه ويا فراح يصير يطلع لك ويا ال شو يسمونه الباس بوك الايفر بايت برايت لما تنزل الابلكيشن مالته وتربط الاكونت مالك رسن يضيف لك الباس بوك فتقدر انت تطبع يا هنا تقدر يا الأفر عادي تروح السنة الفاتة تمين شان تيجي قبلها هي الجيم زنجة إذا سوى إذا ربطوها بالأفر برايت أكو إيفنتات تمين شم ها عمان تي تمين دي يستخدموها صارين فتقدر تفوت بهالمرة ما استخدموها بس قبل شان يستخدموها تقدر تفوت هسه رأسا من تليفونك تشوف الباس بوك وذات ستيطك الباجة من غير ما تطبع التيكت إذا ما تريك يعني ف جود حلو يا يا قاعدين يستخدموها شوي شوي. انا افرح بصراحه يعني على القصه اللي اقول ما اطبع التيكت او دي اي شيء حتى اشوف بالله تمشوها ولا ما تمشوها يعني. فتسعد الذكاء على الفيسبوك. يب جود لك. ثانك يو ثانك يو. بالمناسبه اذا موجود احنا بالاردن همنا تعال على مود تشوفني وتشوف محمد وتشوف انمار سي هاي. احتمال عندنا شغلات جديده تعال شوفها. عندنا جيف اوي بس ما اريد هسه احكي عنه بس ما راح يكون اي واحد. اكفى تشالنج معين لازم تسويها. تعال شوف الموضوع سلم علينا. حاب التقي بالناس بس يعني. كول. شنو شنو الجيف اوي؟ مو ما اريد اقول بس اقول لسه ما اريد هسه قلت ما اريد اقولها بس تجهز 100%. كول يا ما صدق انا صدق ما اعرف شنو راح ينطون بس ساي كتبت لك اياه راح ها كول يا ايش اكو بيها والله مال باكر تكون جاهزه ان شاء الله. على العموم فيا روحوا شوفوهم وسلموا لي عليهم. خطايا انت طبعا ليش؟ لانه مو يعني حبيبي انا قاعد هنا متونس يا لما تنزل ابل واتش بعدين اقول لي يعني خطايا يا يوم واحد والله هسه جاوبوني كول يوم واحد الجوري جيم اكسمت بس 22 داش ها اوكي ثاني يوم جود زين شو عندنا بعد من اخبار؟ جوجل سوت ابديت طبعا من ضمن الاخبار السريعه هسه صارت المهمه. جوجل سوت ابديت للتطبيق الخرائط مالتها جوجل مابس سوت بالنسبه يعني للايفون يعني هو للاي او اس وحتى الاندرويد كلها سوته غيرت مالتهم الديزاين سوت في شنو بالله صار وقام يدعم الايفون 6 وال6 بلس طبعا عجبني بيه فقره جديده حسب ما قريتها انا حاولت الاقيها ما لقيتها بالابلكيشن ما اعرف ليش اللي هي عن طريق يعني مثلا انت تريد تروح المكان فانت مثلا تقدر تطلع يعني طبعا انه اذا اكو قطار ايش قد بالمشي ايش قد الباص يعني الطريق مال الباص او بالسياره هذه هسه اضافه على اساس حسب ما قايلين هم انه عن اوبر يطلع لك هم يعني انه يطلع لك الاستيميت ايش قد يطلع بالفلوس ايس اذا تريد تاخذ اوبر. اقول لك اوبر فيتشرت باب ستور مال امريكا لانه هو الاوبر ده ياخذ الابل باي هم من من من البارتنرز مال من الاوائل ترى نايس. حاولت للاكونت الامريكي تشوف راسه موجب الفيتشر هذه تصورت انه واو يا اقول لك اوبر كريزي يا صدق 450,000 سائق عندهم واو حول العالم فشي كريزي يعني صدق واو زين. خبر همنا سريع خلصت مال جوجل؟ يا ما عندي يا خبر سريع بس هاي إلك فقط علي مو او يمكن واحد ثاني من عجبه ده ينتظر هاي بلاك فرايداي ادفرتايزنج ريفيلد فور جراند ثيف اوتو 5 بلاي ستيشن 4 بندل. يلا روح بعد ستريت بندل شنو بندل جي تي اي 5 ويا بلاي ستيشن 4 اوكي بلاك فرايداي وين يعني وين عنوها لا بعد ليك ها اوكي بس 100% جي تي اي 5 بندل هاي اللينك خبطك يا شو مثلا يعني متى انا ما في شيء ما في غير شريف ايش تسوي سيرجع اوكي المهم فهاي لك ليش طبعا علي بالناس ده يفكر انه بلاك فرايدي اذا فكر يشتري كونسول بعد حاير بالبلاي ستيشن 4 واكس بوكس دزوله قول له اشتري بلاي ستيشن 4 يا مو لين صارت فيرست بيرسون لا هذا فيتشر بالنكس انجن ما شفت الدعايه لا لا دود دنيا تخبلت قبل 3 ايام نزل الدعايه انقلبت الدنيا اوكي انا هسه اقرا اي جي ان ريفيلد جي تي اي انه راح تكون كرنت كونسولز اند بي سي وفيتشر اول نيو فيرست بيرسون مود شقاقي اقول لك تغير راسا تفوت بالكاركتر اقول لك كلش فيكه خب لما يصعد الطياره الحربيه ينقلب باتل فيلد فتشي فتشي الحرب الشوارع يختلف تماما. انا دود لما تصور صوره تشوف تليفونك يشيل التليفون ويصورها قدامك يعني هيك يكون لازمه ويدوس الدقم والهاي. التليفون مال تريفر مو ويندوز فون مكسوره الكاميرا مالتها باعتبار انه تريفر يعني هيك يعني ما مهتم كمان وقع وهاي بالضبط ساقط تحشيش. لكن ليش هيك؟ لا سرق الناس تخبلوا عليها. اقول لك انا من مو مو مو جي تي اي انا هسه شو اوكي مو هسه شغلت الفيديو انت ثمن تحكي هسه اتفرج شقاقيه صارت مو بعد محتاج محتاج ثيرد بيرسون انه خليها فيرست. لا والله ما اريده دائما خليه خيار هيك شيء. ترى الثيرد هم زين كلش حلو اه يعجبني الثيرد بيها بس انتوا اخذتوها للبلاي ستيشن 4 ولا ما اخذتوها؟ بعد راح تنزل يوم 18 راح اسوي لك نزلت بعدها اليوم 6 18 تنزل مفكر اسوي البري اوردر الصراحه. والله هي انا بوقتها ذكرت شفت الفيديو نسخه البلاي ستيشن 4 اللي سووا كومبارزن رسمي هاي بعدين نزلك اياه. طبعا الناس دي يسمونه صارت مواضيع صارت مواضيع خاصه يعني مو كلش خاصه بس عند احكي وياك لك ما احكي ويا الناس. جي تي اي النسخه الجديده المحدثه للنكس جينيريشن بوقت احكينا بها شافت شيء خرافي الدعايه مالتها. قبل 3 ايام نزلوا مو دعايه رسمي حتى ما نزلوا بالشانل مالتهم هيك شيء عبالك يعني ماخذين جيم بلاي من الناس كم واحد او تيسترز قاعدين دي يلعبون ومرتبيها هيك شيء. الفيرست بيرسون شوتر انه راسا انت تكون تشوف بعين مثلا تريفر فرانكلون ومايكل والاسلحه والهاي كلها معدليها يعني مو انه بس حاط الكاميرا قدامها لا معدلين الايد والهاي بحيث صدق فيرست بيرسون شوتر طالع شلون يضرب السلاح وشلون يسوق وهاي كلها مضبطيها 100% فتشي كلش فيك اللعبه. هسه نزلوا فيديو هم من جديد بس هذا رسمي على شانلهم هسه اذا لقيتها دزلك اياه. يشوفك المقارنه بين بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 هاي الجديد هاي هذول الفيديو القديم المقارنه الناس سووها راحوا لنفس الاماكن سووا نفس التريلر وقارنوا الفيديوين بس هاي لا هاي رسميا بحس فتشي فتشي صدق يعني هيك تصفن انه شلون صارت شنو هاي صدق هاي ريماسترد يعتبر مو مثل واي ريماسترد الفتره الاخيره قاعده تطلع ما لها دخل. انا بعد ليش اذا انتظر ريماستر مال ريزيدنت ايفل ريليشن لا ها الاول واحد ريزيدنت ايفل 1 ايه والله انترستنج بس هو مو هالريماستر دل يعني كلش واو. انا كل الفيديو المقارنه اوكي انا اذا اشوف زين هو هاي هل هي الفيرست بيرسون راح تكون متوفره لل الاكس بوكس 360 والبي اس 3 هم بس نيكست ها بس او بالمناسبه اذا تفكر بيها هم غير انه سالفه ماركتينج سالفه انه عمليا هم ما تفيد اوكي يوفروا للباقيات. ترى باي ذا واي بس ينزل النسخه راح تتذكر كلامي احتمال كبير يعني اللي دا اقوله يطلع صح. مو هو محدثين الجرافيك وكل شيء تمام انت وده تلعب ثيرد بيرسون شوتر راح تحس وكأنما الجرافيك اعلى من انت وراح تكون فيرست بيرسون شوتر لان الفيرست بيرسون شوتر ترى شنو مشكلته علي تبدي تلاحظ التفاصيل اكثر يعني اصابع تريفر لما هو شال التليفون مبين الثري دي مالته مو كلش حلو الجرافيك اعلى بس مبين الثري دي مالته مو كلش رياليستيك حقيقي بينما ثيرد بيرسون شوتر انت ما راح تشوف اصابعه او ما راح تهتم هواي يعني راح يكون بعيد عن الشاشة. ده شو شنو هاي السمول ديتيلز. ففيرست بيرسون شوتر إذا سووها البلاي ستيشن 3 وإكس بوكس 360 مصيبة. يعني اللعبة صدق راح تصير دمار. دود أنا يستدى أشوف هذا الجرافيك وأستشغل جي تي أي. شوف شو يصير بيك. يا. ترى قه. دا شوف الجرافيكس والفرق. شفت الكومبارزن. أقول لك صار أكو حشيش صار أكو شجرة. والسيارات انه شلون تلمع والهذا السوالف يعكس الاضويه لمعة مالتها والتفاصيل، خصوصا هي وين تبين تفاصيل اكثر بالمكانات البعيدة، مثلا صورة بعيدة بالضبط، مثلا منظر مال شارع الهذي، هي هنا نصدق هنا هنا كل شيء يبين، القريب ما يبين. تعرف ليش؟ هاي لعبة open world ما يقدرون هو يعلوها، يعني ما تقدر تقارنها مثل Call of Duty باي ذا واي نزل قبل كم يوم قاعدين نلعبها انا وانمار، فشي خرافي بحياتي ما توقعت اقول لك على Call of Duty، بس واو اقول لك يعني بمراحل بمراحل احلى من اللي قبل كلهم سلسله. بما انه انمار رجع، فانمار تشوف رايك بال Call of Duty؟ ها Call of Duty Advanced Warfare طبعا، يعني أنا هيك يعني أي واحد يسألني هذا السؤال ده أقسم لها قسمين. Call of Duty صارت ثورتها ويا Modern Warfare بسنة 2007 أتوقع أو 2006 ما أتأكد، اللي هو أي أو اللي هي Call of Duty 4 كانت، وراها Modern Warfare، Modern Warfare 2، Modern Warfare 3، Black Ops 1، Black Ops 2، وحتى Ghosts آخر واحدة، كلها هاي تقدر تعتبرها لعبة واحدة، وبالاخص جوست كل هاي تقدر تعتبرها لعبه واحده، بس شلون مجرد هيك دي ال سيات ادفانسد وورفير غير شكل. صدق ادفانسد وورفير من ناحيه الجرافيكس فشي جدا خرافي، اول مره اشوف انا لعبه كول اوف ديوتي بهذا الجرافيكس الرائع، والفيشل انيميشن تعابير الوجه والحركات مال الوجه يعني شفتها يعني اقوى من الالعاب اللي هسه بدنا نشوفها على النكست جن، فشي خرافي. اقول لك يعني الجيم حلوه، انا باتلفيلد جاي بالنسبه باتلفيلد فان، يعني بكول اوف ديوتي بالنسبه لي نستني باتلفيلد حاليا او اقلها بالفتره الحاليه لحد ما ينزل في شيء جديد. يعني مثل ما قال انمار بصراحه ايه يا مو لا مو انمار قطع في النداء هذه مدري اني يمي خربط الكمبيوتر. المهم الشيء اللي اقوله هو المودرن وورفير اتذكرها كانت تموت الجزء الماضي اللي هي أربعة كانت لو يا هي كانت هو الأربعة اللي هاي أقول لك كانت تموت يعني صدق يعني صدق عندي ما عندي ما عندي يعني استعداد ألعبها مرة اللخ اللي هي مال ما من يطلع دي خطفون بيها مدري منو هذا يعني بيها تطلع لك تشب تشب هي هاي هي هاي الرابعة يس يس يس هي هاي بالضبط هي هاي كلفت يموت بيها اي بالضبط كان يكون طلع بيها لا جوست. اللي موت بيها جوست مود وورفير 2 اي اكو واحدة أي. اكو واحدة من المراحل بالمكسيك يمكن يروحون او فد مكان هيك شيء مود وورفير 2 هاي مود وورفير 2 بالغابة لما يموت جوست شلون لقطة تقهر يا طبعا سوري انمار بس ثواني يمكن واحد يسمعنا يقول لا شنو يعني قابل اذا هذا هيك صار بي بس يسرق لقطه قهر يعني اللي لعبها راح اي كانت فشي كلش لقطه قويه بعدين يعني احنا متعودين على قصص كول اوف ديوتي القويه ومتعودين على شلون التويستات مال كول اوف ديوتي الخرافيه ادفانس وورفير ما تختلف بهذا الشيء قصتها خرافيه يعني انا لانه اليوم طبعا انا كملت القصه مالتها القصه مالتها اقيمها اعلى من قصص مودرن وورفير تجي بعد قصه بلاك اوبس 1 و 2 تبقى قصة بلاك أوبس 1 2 هي الأقوى شوية بس كجيم بلاي هي أدفانس وورفير غير شكل يعني حتى الشوتينج مالتها أصوات الأسلحة هاي الشغلات اللي دائما كانت باتلفيلد تتفوق بها على كول اوف ديوتي هاي هسه نقدر نعتبرها انشالت لأنه كول اوف ديوتي هالمرة رجعت شلون يقول لك باك وذ فينجنس يعني احنا هسه عندنا هم ثلاث استوديوهات اللي يشتغلون على كول اوف ديوتي اللي هم سلاج هامر وانفينيتي وورد وتراي اش تراي اش جماعه بلاك اوبس انفينيتي وورد جماعه مودرن وورفير جوستس اللي بالنسبه لي انفينيتي وورد بجوستس يعني خزوها الكول اوف ديوتي كانت لا قصه لا اونلاين يعني جرافيكس مالتها كلش فاشل سلاج هامر اللي هم هاي اول مره يسوون جزء كول اوف ديوتي وحدهم اشتغلوا على مودرن وورفير 3 هم بوقتها ويا انفينيتي وورد لكن اثبتوا ان هم فعلا يقدرون يشتغلون شغله حلوه ويقدرون يسوون لعبه خرافيه طبعا احنا حكينا عنها بالبودكاستات القديمه انه كيفن سبيسي ممثل هاوس اوف كاردز هو موجود بادفانس وورفير طبعا كيفن سبيسي لاعب دوره بادفانس وورفير دور خرافي جايب هي هاي رئاسه هي شركه اطلس لا مع الأسف انقطع كل مرة راح يبوي التعابير الوجه مالتهم والجرافيكس مال الوجه صارت فد كومبينيشن كلش كلش حلو شقاقية اي فتشي هي كلش يعني خرافي زين و زين لا شو اللي اقوله هو بالضبط الظاهر هي اكو بيها بوتنشلز يعني انا طبعا بعد ما شفتها بس حتى السنه المره الادفرتايزمنت مالتها كان فتشي كلش و يعني الحمله مال الادفرتايزمنت مالتها بس جيم ستوب هو سوت عليها فيعني انه كل كانوا شلون مترقبين اكثر من جوست زين انا اتذكر بوقتها البلاك اوبس ما ادري يعني لعبتها اوكي كانت حلوه بس ما كانت فتشي واو اما الجوست همينة يعني لعبتها بس لانه هي كول اوف ديوتي تعرف شلون بس ابدا العبها بس هي شوف علي بلاك اوبس يعني قالها هاي قبل كم دان انمر خطيه طبعا كلش هو خطايا على الفريجي كان طلعت لعبة فاشلة اوكي صار ثاني مرة طبعا صار ثاني مرة المر يفصل شوي احنا عبالنا تطلع بعدين مرة ترجع وانت تكمل عادي انه تحكي ما تدري انت انه اصلا صار حلو لا يعني اللي كنت اقوله انه دانر قالها قبل كم يوم انه بلاك اوبس بالاخص لو مو القصة مالتها القوية كان صارت لعبة فاشلة لانه هي كجرافيكس وكجيم بلاي اي بالضبط كان الناس ولا عبروها لكن هالمره انت دائما اللي يشدك اولا هو الجيم بلاي بعدين تجي القصه ادفانس وورفير قصتها قويه كلش بس ما توصل لبلاك اوبس انا برايي تعرف ليش ما توصل انمار تقدر تتوقع الاحداث يعني بالذات كيف او بالمناسبه هذا مو سبويلر يعني انت اول ما تشوف الرجال ويحكي اخي عنده فت كاريزما هذا الرجال انت راسا تعرف انه أنا عارف أنت إيش تريد تسوي. هي شايف إنه بين من عينك. بين من عينك. مراحة. هو كيفن سبيسي مراحة أصلاً. أي يعني هو من هاوس أوف كاردز ترى معروف. بالضبط هو. لا أي هو دائما ترى تدري أدواره يعني كلش. كل مراحة. بوكيته مال ياهو مال سيفن سينز مدري ياهو كانت. الفيلم اللي يكون مشوه ويحب واحدة من سيف. هذاك منه ما أدري أمريكان بيوتي يطلع على أساس مراحة بس يطلع بعدين لا مرتب يعني إنه نكون ظالمي أمريكان بيوتي أصلاً هو مراحة ستوري أمريكان بيوتي وشنو برا بعد أكو مال هو براد بيت مال هاي مال دا أقول لك سيفن سينز مدري هو كان اسمه ما شايفه زين هو دائماً يطلع خطأي مراحة وهاوس أوف كاردز منه يعني هاوس أوف كاردز يعني يسوي سوالف صدق إنك تتصفن تقول يعني إيش إذا تتخيل رأساً كل حكومة أمريكية صدق هيك شيء؟ إيه. تقول يعني صح إحنا وين عايشين يا معود في السالفة؟ بالضبط. زين. فهي هذا اللي يخلي تعقيباً لكلامك حبي أنمار هي هذا اللي يخلي إنه القصة أوكي كلش واو بس مو قد هذولاك عندك مشكلة بلاك أوبس ومودرن وورفير كان بيها هاي شايف التوستات اللي مستحيل تتوقعها صدفة ينقلب أكو ناس ما تتوقعهم أصلاً. يعني أشرار يطلعون مثلاً أشرار أو بالعكس تفهم شنو قصدي هي هاي التوستات الكل شنو قوية بيها بذات بلاك أوبس بلاك أوبس ترى فتشي التوستات اللي بيها تويست أنمار يا معاد أنمار راح لا يا كمين موجود لا انقطع هسه بس انت قلتوا أنمار موجود يلا رجع عندي الصوت لا دحين كريستيان بيل بعد ما راح يمثل مال باتمان اي راح يمثل هذا ابو شو اسمه ذاك الثاني اوكي نسيت اسمه اقول لك مو اصلا ماكو احد يسال يعني اصلا ما راح امثله لا لا جابوا احد بداله اللي هو شو بسرعه خبر عبالك مو شو اسمه لا جابوا انا قريت الخبر مال هسه هو اصلا من زمان قال انا ما راح امثل شنو هو خبر لا هو كان اوكي كل شيء اوكي عمي مو اوكي يابا قبل كام لا ليش جابوا هذاك الثاني شنو من هو انت منو انت يعني شنو انت كريستيان بيل جبي كريستيان بيل هو كان هو اختاروه كان هو كانت اشاعات وبعدين هو قبل بعدين ها قبل هو قبل بعدين وراها كان يقول لا باري زين مو جابوا هذاك الثاني شو اسمه هذاك الثاني أشتون كوتشر. جا لا لا هسه هم اللي أشتون جابين. كوتشر، أشتون كوتشر حبيبي ذاك غير غير فيلم. ما عاد ايش تحكي انت؟ لا هسه هم هسه دانر دانر هسه الفيلم مال ستيف جوبز اللي مثل بيه أشتون كوتشر. ستيف جوبز انت تحكي على باتمان بن أفلك؟ لا أنا بدي أحكي على على ما صحيح بعدين وين راح؟ على فيلم ستيف جوبز. إيه ستيف جوبز. أنا عملت أحكي على فيلم أفلام باتمان فتقول لي بعد ما راح يمثل باتمان. أنا عبالي يعني سمعت هيجي ما بعد تقول هذا الممثل مال باتمان بعد ما راح يمثل ستيف جوبز ما فهمت هيجي. لا هسه من زمان بطل. يلا إيه. لا هسه هو مثل ما قال علي انه كريستيان بيل بطل هسه جابوا يعني بعدهم ان توكس ويا مايكل فاسبندر اللي هو يمثل دور شو اسمه ماغنيتو باخر اكس مان دايز اوف فيوتشر باست. اي ايش بيه هو هذا هسه الممثل اللي يعني احتمال كلش كبير راح ياخذ دور ستيف جوبز بالفيلم مال ستيف جوبز بايوغرافي. مايكل فاسبندر بس وجه حيل كبير يفيد اذا خربها ابوها صمته حتى الاكس بوكس اكس منها من ما اتفرجه ترى وجه عريض مثل هذا طويل وعريض طبعا هو ضخم انت شايفه هو ميك اب ترى ستيف جوبز كلش ضعيف ميك اب يرتب يا معود يا ميك اب ودعتك بس تشوف بس عادة تمثيل يكون قد ذراع انت تحكي هذاك ابو ماغنيتو انت شايف ابو ماغنيتو بايام شبابه بالفيلم الاخير اي ترى طول عرض لا لا بس يقدر يضعف الله اكبر انت موقع على انت ترى مو فجي هو عندها من افلام بعد هو مثل بانجلوريوس باسترز ومثل بروميثيوس وحتى ما اريد باتمان يجي صفة يطلع شعار طبعا هم من الشغلات يجي التحشيشيه انه اي جي ان وقتها من نزلوا هذا الخبر قالوا ماغنيتو تو ريبليس باتمان از ستيف جوبز مع القمر الو انمار راح انمار الو هو يجي ضحكنا يروح انت تبقى ذكرى فيه تبقى ذكرى ما انه انا رجعت عندي فد قصه اريد احكي لكم اياها اوكي اللي هي انه انا خبر ببالي داريت احكي بالبودكاست و بالضبط قبل ما يقطع هسه الكل دا يسمعنا يعرف لعبه ديستني اللي ما يعرفها هي لعبه اونلاين نقدر نقول ام ام او والكل يلعب اونلاين وهيجي مشيتين ويتعاركون المهم القصه اللي صارت انه ديستني ما ادري وين بيا فشي يمكن بتايلاند او بهونغ كونغ دا يستخدموها الواحد عنده هاي الفيجوال ديسابيليتي اللي هي ما يقدر يشوف زين من وراء فد عطل فد مرض فد مرض بالعدسه مال الكونفرسيشن هذا ما راح يوصل فد شيء زين راح يخرب بالدنيا لا انا دخلت بسرعه انا شايف انقطع راح يصير فد شيء اوفنسيف بالاخير لا لا بالعكس لا بالعكس اوكي هسه هذا هو سوى له عمليه وكل شيء تمام فقاموا يخلوه يلعب ديستني او حتى يتفرج على اللعب مال ديستني ديستني يغلب عليها اللون الازرق حتى شلون تبدي العدسه تتعود على عينه ويبدي يشوف كل الالوان لان دائما اللون الازرق هو اللون اللي يريح عدسه العين ومنها تقدر تبلش تنطي الالوان البقيه للعيون فهو عن طريق هاي خلوا له انه شلون حتى يبدي عمليه الشفاء مالته فاكو هذا السوشيال نتورك اسمها ردت فهو كان ينزل انه this game is awesome ودا اتعلم عليها ويعني شلون اني اشكر اللي سوى هاي اللعبه اللي دا تساعدني اتعافى ومن هالحكي فاكو واحد اسمه اي اكو واحد اسمه حلو انه مع الابروتش يعني ولا واحد ممكن يخطر بباله اي بالضبط بالضبط فأسا ديج اللي هو ببانجي هذا اللي هو شلون الكوميونتي مانجر مال ديستني حتى تقدر تشوفها بال يعني بالمنتديات مال بانجي وهالشغلات ال اي انمار لا بونجي رجع مشكلة عندنا. الخبر هذا ما اعرف عنه المرة الجاية من تلعب ديث ستراندينج. سوري سوري كمل كمل كمل اوكي وانت اختفيت بعد عني هيشي وانا ما اعرف ايش عن هذا الخبر لسه شلون مكمل المهم فا شو اسمه خلفتونا البودكاست يا جماعة المهم فا دز له مسج إنه قال له أنت المرة الجاية من تلعب دستني أرجع أرجع للتور مالتك وشيك البوست بوست ماستر مالتك إنه هذا اللي دائما تستلم عن طريق الرسائل وهاي بالتور زين أوكي أي راح للتور إيش لقى سلاح ما موجود عند أي أحد بالعالم مال دستني كله سيئة. هدية إلي هذا هسه طبعا كل اللي دي يسمعونه دستني بيها الأسلحة العادية وبيها أنكومن وبيها بعدين تجي الرير وبعدين اللجندري وبعدين الإكزاتيك هاي شلون ترتيبات الأسلحة اللي هم مثلا كل 10,000 واحد عنده واحد كل 1,000 واحد هذا السلاح مو موجود عند أي أحد بدستني كلها انطاهية طبعا السلاح هو كل اللي يسمعنا ويلعب دستني يعرف عن شنو داعشي السلاح هو برايمري ويبن سكاوت رايفل فشي طاقتها تقريبا قالوا على أساس 334 which is يمكن أعلى شيء موجود وحتى شو تسوي الرانك مالتها مو يعني مو إكزاتيك حاطين عليها الرانك مالتها حطوا اسم اللاعب واو حطوا اسم اللاعب و حتى لون مالتها بالضبط وحتى لون التاج مالتها سوال هي هاي شيء فد جريدينت بالازرق قال لانه انت اللون الازرق يريح عينك فحتى سوي لك هذا الكلاس لك خاص واو اي فكانت تجي فتحرك كلش حلوه طبعا اكو هواي انالست دي يقولون انه هذا السلاح احتمال من السوالف في الاكسبانشن باك والشغلات اللي بعدها ما موجوده يعني ما جتي بعدها الدستني اي فقالوا بس حلو انت هذا اللاعب اللي دا يستخدم دستني حتى يتعالج تطيته في شيء هيك يشعر نفسه هو الوحيد اللي عنده بكل كل واحد دستني اللي هم هسه لواحد دستني يمكن وصلوا في شيء 9 مليون اتوقع ف يعني حلو الحركه يعني كلش احترامتهم البنجي واحترامته الديج اللي هو الكوميونتي مانجر انهم يعني صدق حلوه الحركه بس أنا مفتهمت المرض مالته هو الألوان توجع أو التعبة يعني توجع عينيه وتعبه هو عنده كان مرض بعدسة عينه فبدلوا له العدسة مال عينه وسووا له هواي عمليات بعينه حتى يقدر يشوف زين هسه هاي من يسووها الواحد تاخذ فترة كلش طويلة حتى يصير شلون الفترة النقاهة وحتى يتعافى 100% ويقدر يشوف فلازم أنواع من التدريبات المرئية يعني انواع انه يرجع يعني يتعامل ويا عينه بشكل طبيعي اي حتى بنفس الوقت لا يوجع راسه يعني اذا راح يظل مثلا يتفرج افلام وما اعرف شنو هاي ويباوعه هاي راح يوجع راسه واحتمال يصير عنده دوخه فلازم دائما حتى ينطوهم هذول فيديوهات خاصه ويجي شيء هم قالوا له العب دستني هو عرفوا انه هو فيديو جيمر وهيك شيء قال العب دستني يغلب عليه اللون الازرق راح يسوق عليكم هذا ايه بالضبط مالته زين يفوت على كل الناس سطرها الو اي خطايا اصلا ما لقى في مالت الجوب هي راحت بعد هي مره واحده تنقل هي بعد ما قررت اسمع البودكاست على اسمع النكته على طاري فيديو جيمز انصحكم تتفرجون اذا سواء انتو انمار ودانر اعتبرتوا كلكم تحبون فيديو جيمز او اي واحد دا يسمعنا هسه طبعا اكو ليش ضحك مو اي واحد انه او هيك بعدين ما ادري اوكي من المستمعين هم ما يخالفوا من يقدرون يشوفوها يلا قول هاش بي هذا ما من هاش بيك منو يعني المهم ما تستاهل نكره قطعه واقول الخبر وارجع لا وخليك تسمع الحلقه كلها بس الانمار وتنزل على الفيسبوك تسوي لي بلوك هيك بحيث ما اشوف هذا المسج بس بالذات يا يمكن راح اسويها صدق على العموم بس المستمعين خطايا انا احنا نحبهم فبوقت العام بشهر السادس أو السابع سادس خامس سادس بس 2013 سووا حملة على كيكستارتر قالوا إحنا نريد نسوي تقرير مع الفيديو جيمز الدوكيومنتري يسوون يعني فيلم وثائقي على الفيديو جيمز ومنه مو من هذا العاوي هيك الخايس اللي يشبه الاندي جيم ذا موفي نفس الستايل بس على غير ناس مو هسه صار يعرفه هسه صار يعرفه اوكي كم راح يفتي تصحيح تصحيح القصة اللي حكيتها مال ديستني اوكي هو مو سوى عملية بعينه هو سوى عملية بالدماغ ف اثرت على الفيجن مالته واحتاج انه يلعب ديستني طيب الله يشافيه اي على العموم ف علي ضاج لا انه لا قلت عليه لا مو مو زكت لا والله ما ايش بك ولا شيء ما بيشي انت ليش مركزين وياي عفوا يعني اضحك بحدي على العموم ف فسووا قالوا انه بدنا نسوي دوكيومنتري على الفيديو جيمز وعلى التاريخ مالتها وعلى يعني ثوره الفيديو جيمز شلون والاصل منين صارت ومنو الاول واحد وشنو العاب البدايه وشنو الفشلت وشنو هذه فشي شقاق الفيلم فبطعن انه هالقد من الناس كلها تحمست عليهم وكان عندهم 60 الف دولار يعني مود الفوندنج مالتهم وصل 107 الف وسووه بالفعل الفيلم قبل أربعة أيام تفرجته كله نزلوه على نتفليكس رأسا فهسه هو متوفر يعني تقدر شو اسمها بس مرة ثانية فيديو جيمز ذا موفي فيديو جيمز ذا موفي حلوة شنية من هي الفيلم ها حلو حلو عمي عادي عادي حلو بدي اقدر اخذ بعض الموضوع يا حلو الفيلم كلش حلو الفيلم يطلع لك لا هذا ما اعرفه لا شوف انت عرفت ليش اقول لك واحد لي مرات لي ليفتي ليفتي من عنده قبل ما ما فتيت انا قلت لك يمكن لا هي بس هاي هم تعتبر فتوى واحد يجتهد بكيفه دانا لا تفتي بعد رجان ف فعلى العموم يا انا تفرجت الفيلم طبعا الفيلم مو تعبان يعني جايب لك ناس يعني طاقه جايب لك من سيجا وجايب لك من سوني كانما اي سوني هم جايبين من عنده منو اهل النوتي دوغ منو بالله بعد اقول لك الناس طاقه انترستينج نوتي دوغ تعرف هم من ما دام جايبين طبعا اكيد حكوا على هذا الموضوع ترى مثل يعني شركه كان كلش صغيره لما كانوا بس كانوا بس اثنين فشي فيري فيري سمبل كانت شوي شوي صار بعدين يا لا ما جاء كراش اللي هو خلى يعني صاروا مشهورين يا هما طبعا هو جابوا الطاري على لعبه كراش وابو انريل وحتى هيديو كيجيما هم موجود نايس بالضبط لا ما اقول لك فيلم مو عاوي لا فيلم طاق الناس جايه شخصيات بيه ها بس ده افتحه ده اقول لك السعر هسه اي كمل اي فعلى اي ام دي بي ما حصل ريتنج زين بس هو حلو خوش كلش حلو بصراحه يعني انا قلت لك تفرجته خب روتن توميتو 13% يعني سوري بس راح اعلق لك فد شيء صغيرون يعني هاي الشغلات اللي تخليك تكرك السالفة ده أفوت للباي عندي أريد أشتري عمي أنا جاي بطريقة رسمية شي يقول لي sorry this currently unavailable in your region type your email حتى بس يصير متوفرة نجي نخبرك أوكي أنا لما دست رأساً قال لي دخل كارت information إيه طبعا بس أضغطك حلو من نوع pre-order همينة وده يقول لك available on January 20-2015 عشان تفرجته هذا سبيشال اديشن لا هذا لو سبيشال لو تلقى النسخه اللي تشتريها النسخه المذاعه موجوده من هسه حسب اي يعني الداونلود قصدك يا وحتى اكو قسم صح. من ال يعني السينمات ما ادري عرض بها بس طبعا ملك مو كله يعني قليله كم شرطه كبير سلكتد يا فتفرجوا هذا الفيلم اسمه فيديو جيمز ذا موفي انصح هالمره انا راح افتي راح اقول لكم ما يخالف اذا تتفرجوا مكرك عشان انه ما راح تقدر تتفرجوا لو يعني لو تتفرج على نتفليكس اللي هو ماكو هنا زين لو تشتريه وبعد 2015 ما يخليك كل هذا هم ما يخليك فاحسن شيء راح كركه صدق انصحك يعني ما بس شوفه ما بيها اي اشكال هذا الموضوع اقول لك صدمت ذاك اليوم مو ذاك اليوم يعني هو من زمان تقريبا من قبل سنه اندي جيم ذا موفي كان هستو نازل وكان توسع عليه هاي كان القاها بالمحلات موجوده نسخه مكركه وانا تخيلت انه مثلا يجيب بالهم انه يجيبوها اصلا لانه ما مسوي قبل فيلم بهيج انتاج يا ها واكو ابو البطل ما سكرابز هم انا جايبي ما تعرف ليش اه نايس اي ما انا حتى مثلا الظاهر جيمر هما بطلين مال شو اسمه السكرابس اقول لك سكرابس ترى بيها تحشيشات لطيفه وبيها تحشيشات من هاي اللي تصفن سخيفه كلش اكثر من اللازم ما ادري اذا انت متابعها لو لا مش شايف لها شو حلقه الو اي ما شنطه على طاري مسلسل زين اي لازم انا كل ما اتفرج مسلسل لازم اعطي شو اسمه للكل ابديت شنو؟ لا خلصت موضوعكم داريت احكي بموضوع ثاني لا خطيت احكي البلد بعده احكي عن المسلسلات يلا لا خلاص انا يعني موضوع جديات مو مهم بس سوالف فانا خليها بالنهايه حلو اي انا ما ادري انا ما بسوي كذا انا ما حفلات شيء الو الو الو دا احكي ما ادري اذا انتم انا فتره انقطاع حكيتوا بها او لا اللي هي التليفون الجديد من لينوفو لا ليش نحكي عليه اوكي التليفون الجديد من لينوفو اللي هو الى حد الان انا محفظة اسمه عدل اسمه سيسي او سيسلي بالضبط طبعا احنا دائما نحكي على التقليد ونحكي شلون الناس يقلدون ابل وهالسوالف لكن يا جماعه مستحيل راح تشوفون بحياتكم تليفون او شركه تقلد ابل مثل لينوفو بهذا التليفون شكلا ومضمونا هو ايفون 100% يعني لينوفو اي خلي اشوف صورته هسه ادزلكم اياها بس انه انا ما ادري المشكله انا اسمي لا هسه ما حفظت عدل دزلتكم اياها بالمسجات تشوفوه يعني الشكل مالته اولا طبعا الرفع مالته 6.9 which is نفس الايفون 6 الشكل مالته همينه طبعا اسود وابيض وسبيس جراي والابيض مالته همينه بسيلفر وهمين اكو لون ذهبي وحتى من جوا بنفس الخط مال الانتينا اللي موجود بالايفون 6 نفس هاي الشركه الصينيه شو اسمها فوكس شنو فوكس كون وما اخذ اي ماخذين اي قالوا بعطونا من هذا النوع اي بالضبط اعطونا فد كيلي وين بالضبط من هذا الشكل الريت اي نفس الشيء ويعني حتى باعه الدقم باعه شلون ترتيب الشاشه الاجز مال الشاشه نفس الايفون 100% يعني ماكو هيج بوك اني ما شايف حتى اسا المواقع دا يقولون يعني شنو لينوفو مخابيل يعني شنو هاي يعني وين راح يوصل وين راح يوصل هاي الكوبينج وهالشغلات فشي كلش غريب وين اصلا سعد انتظر اللينك هاي انتظر اللينك انا هسه اجزلكم اياه هي هاتني والله طلعته والله وداعت عمتي المهم اوكي هذا زيت اللينك ما اللينك الطويل هاك هذا يلا خلص ما هاي شنو هذا من نعمل ننزل اللينك قلت لا بس صدق اقول لك مو اشتن كوتشر الاخبر وياهم الو سايسلي لو سيسلي اسمه اي ما ادري هو هيك فد اسم كلش غبي المفروض سيسلي الحلو انه حتى باعوا طريقه العرض مال الصور مال يعني هي مال لينوفو طريقه اي نفسها مال الايفون اقول لكم الخط نفسه الخط باعوا الارقام شلون طالعه نفس الخط مستخدمين ماكو هيك الا اللهم الفرق الوحيد انهم حاطين هذا اللون الوردي اللي ما اعرف شنو هاللون الغريب. يعني ترى عندهم خط انتاج لابتوبات ولابتوباتهم يعني جود، مو واو بس يعني جود. ليش ايش يسوون؟ ما ادري ايش ايش يسوون بروحهم، فشي كلش غريب. ما ادري اذا يعني اذا الحرب بين سامسونج وش يسمونه ايفون هواية طلعت اشرف. بالضبط هواية اشرف مش مكان. هواية منطقية اكثر. ها هو هسه هو طبعا هي هو يشتغل بنظام اندرويد، لكن هسه اندرويد دائما بكل جهاز شويه الشركه تغير عليه وتعدل عليه. هم حتى معدلين عليه بطريقه صار يشبه الايفون اكثر. يعني باعوا حتى اكو صور من الصور مطلعين الكاميرا. اي بالضبط مال الكاميرا ترى عينا ما كاميرا الايفون. يا نفس التركيب. فشي يعني ما ادري شو اقول لهم غير الله يطيح حقهم. ذكروني بهاي شركة شايومي، تعرفوها شايومي؟ سامعين بيها؟ يمكن اللي هي سألوا بوكيتا جوني ايف باخر مرة، مو قبل اخر انترفيو، يعني هو ذاك يوم هم سووا يا انترفيو. باي ذا واي جوني ايف حصل في جائزة مدري شنو مال سان فرانسيسكو للمصممين مدري شنو، فالجائزة هم طاقة. بس لا مو هذا الحكي، الحكي انه سووا ويا فانيتي فير اذا تذكرون، سووا يا لقاء وهذه جابوه استضافوه ال فيا شايومي هاي سالوا عليها، قالوا شنو رايك انه بهاي يعني الشركه انه على اعتبار انه هم الكل دا يقولون انه هي يعني عيني عينك دا تسوي كوبي الابل، حتى بس هسه غيروا هم شايومي تغيرت مالتهم. شلون اقول لك، قبل يعني كان الويب سايت مالتهم نسخه من ابل، طريقه عرض البرودكتس مالتهم همين نفس الشيء، وحتى هسه اذا تفوت على الموقع مالتهم اكو خريط مال انه شلون يعني هذا مال غزل بالجهاز زين. لما تفوت على يعني على الموقع مال ابل وتقرا يعني هاي الكلمات انه شلون الجمل هيك اللي مثلا الديزاين هيك يموت وما ادري شنو هذا، يعني صدق غزل حلو هذا. لما تفوت على ما شاومي تلطيش خريط، يعني هو اوكي انه انجليزي صحيح بس خريطه يعني مو يعني doesn't make sense. يا فهاي بوقت كل شيء وايد تهمه الشايومي انه ذس كوبي ابل، بس هذا لا هذا مستحيل، هذا ازدباء علي مال. لا لا فشي هذا تعدى المراحل يعني المسموح بها. لا بس اقول لك خاف شذب، هاي نزل اليوم ايش تحكي، شو مو موجود على الموقع مالته، نزل اليوم بعدها بس نازل بالصين هسه. سعره 330 دولار. يلا هذا تري هذا البديل حتى الواحد اللي ما يقدر يشتري ايفون. يا جدياتي شبه كلش، فانه ما راح يبين حتى هاي الخطوط هم ينوي يعني تحشي. يا والكاميرا خلي كابل. اقول لك رايحين الفوكس كون، قال لهم بالله هذا شويه من هذا ما يعرفون هو شنو كان. ايه هاي هذا الشكل دازن واحد من الشهر جيش تاجر قاعد. زين اكو بنفس الوقت خبر مفرح حمل من شركه منافسه لابل، ما ادري اذا نقدر نسميها منافسه، ما ادري. المهم خبر يفرح اللي هو انه مايكروسوفت صار الاوفيس مالتها للاي او اس ببلاش، ما تحتاج 365 بريسكربشن. صدق بريسكربشن ولا سبسكربشن؟ انت تبارك صدق صيدله شنو؟ خلاص سوري. قلت بريسكريبشن صدق؟ اوكي سوري اوكي متعود عليه. 365 سبسكريبشن. شو اسمها بالاب ستور؟ مايكروسوفت اوفيس. سيريسلي؟ ايش فيك؟ يعني مو بالترتيب هذا والله. دود باوربوينت وورد اكسل. شوف باوربوينت انا بحياتي بصراحه ما منزل ليش، هي منفصلات مو برنامج واحد. اي مفصوله. لا مفصوله اوكي خلاص. مايكروسوفت. يا المهم هسه هي كانت انه انت في جزء منها كلش بسيط. والله لك دا اكتب مايكروسوفت قام يقلب له ما يريدون تشتري، ما يريدون تروح تنزلها. هسه تشوف والله حصورك اياها وتشوف. اي احكي. المهم كان في شيء جزء منها بسيط فري انه تسوي شغلات بسيطه، لكن انا تعدل دوكيومنتس تقدر تقرا فيو فايلز هاي. اي هسه انت تقدر تعدل وتسيف وتسحب من الدروب بوكس والهاي كلها صارت فري. دروب بوكس هم ايه؟ اي والله دروب بوكس. المهم يلا عمي لك انا حرت لك والله من ادائك صار دكتور بعدين خليني. الله اكبر شلون اسوي سكرين ريكوردينج؟ والله ايش بك اسجلها واخلي تشوفون حتى الكو طعمون المستمعين ما عم ضربهم بوري المستمعين دود الاوفيس ما دلقى ماكو. هاي شوف هسه ها هيجي ستارت ريكوردينج شوف هسه راح اكتب من صوت الكيبورد ما تقدر هسه يمي من اشتغل طبيعي انسى اوكي بس الشغله راسا دانر بالاب ستور بس اكتب كلمه وورد يعني كلمه بس اكتبها اول شيء يطلع لك مايكروسوفت وورد هاي كتبت وورد طلع لي وورد سيرش بازلز وورد سيرش مالتي بلاير وورد ليدز دانر جديات لا والله خد احكي جديات بس دور على مايكروسوفت وورد ايش بيك يابا والله ماك والله دا اكذبه يعني اخضر السعر الاردني ما موجوده مثلا مدافع معقوله لا يابا لا شايفه قبل بس ما نزلت بوقتها لما شفت السبسكربشن تعرف تكتب دبليو اي دبليو هاكم مدزت لكم اللينك والله افتح شفت عندك لا هسه لحظه ها انت دز على الاي مسج هاي اي طبعا على شو بيك من ناحيه تيجي كتاب انت دز على الاي مسج طلع بس بالاو اس بالاو اس باليو اس والله تحشيش يعني مو بس هناك بس يقول لك but it's available in US in the trade بس ماكو بالجوردنيان هي من قبل كانت هيج شو مدى اتذكراني غريبة معقولة يعني بس باليو اس غريبة يعني بعدت شيء يمه زين هو بس تنزله يعني عادي افتح احط على الحساب الامريكي وانزله بس هي هلقد اي حتى صار حتى هسه انا فتحت الفيتشر الصفحه بالاب ستور صار الوورد والاكسل والباوربوينت من ضمن البيست نيو ابس يمكن على مود هسه ولا ابديت بيجز وكي بس شافوا قالت خلينا حق يمكن اي ثينك خلينا لحق يسوي الابديت فيا لا جديات خوش فقره انا رجعت نزلته مرتين اخري انا اتذكر بوقتها نزلته من اول ما نزل وشفته هيك من نوع ليه خليني ادت وهاي صفنت قلت شنو دا اعذب نفسي بالضبط على شنو فمسحته وهسه رجعت نزلته مرتين اخري انه مرات مثلا بالكليه القسم الاساتذه يستعملوا ويندوز ويدزون شغلات وورد ولما تخلي على البيجز يحول الفونت وما ادري شنو هذا اي اقول لك هاي المشكله كلش يعني بالذات تعرف وين يخرب عندك بالله الفونت سهله اذا مسوي تيبلز او بلوكات او فترتيب معين هيك مسوي له فالديزاين بالبيج نفسه صدق يخرب يا اكو اسطر تختفي اصلا بالضبط فاسا هاي يعني فادني كلش انه حقدر بعد انه خلص انه يعني مثلا اذا جتني فايل من عندهم هذه يعني على البورد اقدر اسوي له اديت من ماتي الماك او شو اسمه بس اعتقد هو حتى للماك هم ما عندهم اصلا لا ما عندهم اسوا يا فانه موجود انه من ضمن الشغلات اضافوها منه هو مثل ما قال ده انمار الدروب بوكس سو يعني اضافوا سبورت له تقدر يعني بعد تفتح وتسوي الاديت والسيف مالتك كل هذه بالاضافه الون شو اسمه مالتهم الهاي ون كلاود او شيء شيء مالتهم الكلاود شو اسمه ون درايف اسمه ون درايف اي زين اللي هو كان سكاي درايف قبل اي ف زين طبعا هي بعدها هم يعني مثلا هم عندهم يعني عندهم اذا تريد فيتشرز اكثر هو تقدر تاخذ انت تشتري عندهم بيرسونال تقدر تدفع بشهر او بالسنه وبنفس الوقت البروفيشنال هم يعني او الهوم غير شكل المفروض ارخص زين يمكن هم اخر خبر سريع بس هاي انت قلتها يعني بعدها بالستور الاردني بعد ما طالع واتساب سوى له ابديت واتساب راح يسوي له ابديت حسب ما راح يسوي له او ماذا سووا له انا بعد خلي تنتظرون اي او اس 9 بالضبط يعني فرصه يسوي له ابديت على اعتبار انه ابلكيشن براسه خير والناس صدق تستعمله، فد حركه كل سخيفه هي. طبعا بعد فيسبوك، سؤال فيسبوك التعبانه خربوه يعني كلش كلش التاخر مالتهم كلش غريب. يعني هاي الابلكيشنات اللي هواي ابلكيشن واتساب، اي واتساب غريب. اقول لك طبعا واتساب اليوم بس فتحه شيء يصير بيك شايف كل حرف. اي اي كارثه كارثه. طبعا واتساب اليوم هم سووا ابديت، بس سووا ابديت انه هيجي اوفر ذا كلاود اللي هو سوى لك سالفه السين مال المسجات. بعد ذلك اتس فاني زين، ادري انتم تسوون هاي الابديتات حتى تكسرون البرايفسي مال مال مال مال المستخدم، ما تروحون تسوون ابديت للانترفيس مالتكم يا اسطوله، تشوفون شلون شكل فشل. يعني هو الابديت مو انترفيس؟ لا لا مو، بس هو كذا اقول لك خبر سريع. خفت من المار بعد ما امشي اقول يخزي اصلا. يا لا اضافوا لها الفقره انه بدل صارت قبل لما ندز مثلا رساله يطلع لك علامه صح مرتين هاي معناها وصلت، هسه اذا ثلاثه معناها وصلت وشافوها. لا يا ثلاثه صار بالازرق معود بدنا نجمع صحات شنو صار بالازرق يصير بس لون الصحين ازرق لا اكثر ولا اقل. ها اوكي يعني وإذا تسوي سوايب على المسج يقول لك بفلان ساعة وش وقت وش كان ده يسوي لما شاف المسج. ومنو يا من منو يا بالضبط منو يا كان الصحة الأولى إنه وصلت، الصحة الثانية إنه شافها مو شنو الأزرق. أي. لا الثانية وصلت مو هي صحن. أي الصحة الأولى اندزت الثاني وصلت الأزرق شافها. وهسه صارت انه انت تقدر تسوي سوايب على المسج مالتك لمن انت دازه هيك السوايب تطلع لك في الشاشه يقول لك يا ساعه ديليفرد وش وقت انقراها تستحون. ولما تكون انت بجروب تسوي سوايب على المسج يطلع لك كل واحد ايش وقت الديليفرد مالته وايش وقت الرد مالته. يا ما ادري يعني ابي تصحى يعني اصلا احنا ما موجود على الستور الامريكي الابديت. لا هو بالنسبة الابديت ما كان من الاب ستور، انا ما صار عندي ابديت من الاب ستور، ابديت هيك شيء. لا تقول لي ان هذا على الكلاود. على الكلاود اي اوفر ذا كلاود اي عدلوا السيرفرات مالتهم. سخافه شو خلي ادزلكم من هاي بس تغيير لون. اي ما دبروا يضيفون صح جديده على طعن المار لما يطلع يفصل واحد. انا اجي يا والله خوش فقرة. أنا هسه دا أشوف أنا عبالي حيسون أبديت ودا أنتظره وقلت بن أوكي يا هذه تسوي هيك شيء. لا الأبديت أي الأبديت مال الإنترفيس بعده إلى حد الآن كلش تأخره. لا إن شاء الله صديقي ما جاوبني يطلع المصايب. زين بما إنه يسمع البودكاست ويوصل هذا اللي قفت يركض بالشارع أي شنو بما إنه هدا دا اقول بما انه احنا دلعش عن الابليكيشنات. طبعا اليوم هو مو ابليكيشن كيبورد سوايب اللي هو من اشهر الكيبوردات هسه الموجودة على الاب ستور اللي هو تقدر تكتب بالكيبورد بس تسوي سوايبات بين الاحرف وكلش سهل وحلو. يعني حتى انا من الناس اللي جدا انتظر هذا الكيبورد صار فري وهو اب اوف ذا ويك يعني اسبوع كامل راح يظل فري بالاب ستور. امسح ونزل بي لا شنو بس تنزل رسالك. يعني هم اللي شفته هسه نزلته اي فهو اب اوف ذا ويك حاليا. زين هو المفروض الناس اللي دا تنتظره كانت والهذه هو شو اسمه السويفت كي هو هذا الطاق اعتقد اطق من سوايب اي واحد سويفت كي. السويفت كي اي السويفت كي خرافي بس انه سوايب همين زين ينطلع بي. اوكي انت تحكي على فد مدري هذا الموضوع انا شد اقرا هذا الموضوع كلش تحشيش. تقدر تطبع بيتزا بعد من ناو جاي اي هسه دا اقراني طبعا. تحشيش اي والله صدق مو شقه. تقدر اسمها فودي لا فوديني او فوديني المهم او فوديناي واحد راح اكل واحد. اوكي يا انه تشتريها طابعه هو مثلا تطبع بيتزا او تطبع مثلا تشرك او والله جديات اي والله فتشي انه تستعمل شو اسمه وها هي طبعا مثلا تحمل ingredients وهذه حسب ما هي الوصفة شنو بالضبط، وهاي بحيث يعني يطلع لك في شيء انه perfect انه يعني هو كل شيء على المقاييس وعلى هذا زين. ف بس يعني هي تختلف عن ال 3D printer مال اكل، تختلف صارت طابعة. ف يعني انه يقول لك انه راح تنزل بسنة الاخ انه للناس بش اسمه بألف دولار سعرها راح تكون نسخة هذه. المهم يا فالمهم ايش حالة بعد خلصنا المار هم هنا بعد المار هنا المار أنا هنا بس بالأنفاس الأخيرة بالأنفاس الأخيرة طبعا يعني هم مثل ما قلناكم أنمار هو دي استعمل 3G في خطية يعني بعد خلص ما تحي قصة المتل حزمة والفريجي. فإنه إحنا من بعد ما عدنا مواضيع ثانية نحكي بيها كل اللي كان بقلبي حكيته. فإن شاء الله. طبعاً ساري من المستمعين على النت ماتي، ساري منكم على النت ماتي. أنا ما راح أسامحك. الله يساعدك والله. فعلى العموم شكراً دانر. ألا لا. وشكراً لك أنمار وجود لك بالمانتكم. شو اسمه السمت. السمت يب. إن شاء الله. إن شاء الله. فشكرا لكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله نلتقي بالأسبوع الجاي. مع السلامة. سلام.